وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله بعثه بالهدى ودين الحق والنور والموعظة على فترة من الرسل وانقطاع من الزمن وقلة من العلم وضلالة من الناس ودنو من الساعة وقرب من الأجل. هو خير نبي أرسله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم الذي أرسلته رحمة للعالمين، وارض اللهم عن أصحابه الذين آزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون أولئك هم المفلحون. أما بعد عباد الله، فأوصيكم وإياي بتقوى الله العظيم، وأحثكم ونفسي على طاعته، وأحذركم وبال عصيانه ومخالفة أمره، وأستفتح بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. خطبة اليوم بعنوان قرة العين وسعادة الدارين في بر الوالدين. وقد تعجبت لما نسمع بل ولما نرى من أناس يتطاولون على آبائهم بالسب والضرب بل وبالقتل. وقد عجبت عندما قرأت هذا عن سقراط عندما سئل: لما لم تجعل في شرائعك، أي في الكتب التي أخرجتها للناس، وكان أحد فلاسفة اليونان العظام، قالوا له: لم لم تكتب في شرائعك جزاء من قتل أباه؟ فما كان منه إلا أن قال: ما كنت أتوقع أن هذا الشيء يكون، ما تصورت أن يقتل الولد أباه، وحق له أن يقول ذلك، فإن الله تعالى أمر بالإحسان إلى الوالدين، بل وفي حالة الكبر، هذه الحالة التي فيها يتأنف الولد من أبويه لما يرى من آثار قد لا يستطيع أن يدفع عنهما الأذى، فإن الإنسان عند كبر يعود كما كان طفلا رضيعا. فقال سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. قال العلماء: لو كان هناك أدنى من أف، وهي التي تخرج على سبيل هواء ويكون بغيظ، لو كان هناك أدنى من كلمة أف لنهى الله تعالى عنها، فكيف بإنسان يتطاول على أبيه ويتطاول على أمه؟ أيها الإخوة، إن الإنسان العاقل هو الذي يتفكر في الآلاء أولا، ولذلك الله تعالى في سورة الرحمن دائما ما يذكرنا بهذه الآلاء: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ من أكبر الآلاء أن أبويك كانا سببا في إيجادك. نعمة الخلق والإيجاد هي من الله تعالى، ونعمة البر والإمداد هي من الوالدين. لذلك إذا نظرنا، أو قال أحد العلماء: إن هذه السرة التي في أسفل بطوننا والتي نراها أحيانا عند تغيير ملابسنا والتي تشبه حفرة عميقة، ما هي إلا تذكر لك بأن هذا هو الطريق الذي تغطيت منه دما، هذا الدم كان سببا في خلقتك وأنت في بطن أمك، فلما خرجت من بطن أمك أعطتك ثديها عامين كاملين، ثم بعد ذلك أعطتك حنوا وعطفا وحنانا ثم ذكر صاحب جريج، أي طفل رضيع تكلم، فما قصة جريج؟ جريج كان يعمل بالتجارة، فكان يربح مرة ويخسر مرة، فقال في نفسه: لأتخذن تجارة لا خسارة فيها، أنا سأتاجر في تجارة لن تبور، لا خسارة فيها. فذهب فبنى لنفسه صومعة في الجبل، فجاءته أمه ذات يوم بعد أن اشتاقت إليه، فجاءت فنادت عليه: يا جريج. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر هذا للصحابة، بين الكيفية التي كانت عليها أم جريج. قال: فأتت فجعلت يدها على حاجبها، وهذا من التصوير الذي يوضح ويجلب تنبيه السامعين. فرفعت حاجبها، رفعت يدها على حاجبها وقالت: يا جريج. فقال: يا رب أمي وصلاتي. وكان قد أقبل على صلاته، لا نقول بأنه اشتغل بتجارة ولا بصناعة ولا بولد ولا بزوج، وإنما كان واقفا بين يدي الله تعالى. فقال: يا رب أمي وصلاتي، يعني أجيب أمي أو أكون في صلاتي. فهداه تفكيره، فهداه تفكيره إلى أن يظل في صلاته. فجاءت الأم في اليوم التالي فنادت: يا جريج. ووضعت يدها على حاجبها، فما كان منه أيضا إلا وكان في صلاة. قال: يا رب أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته. ففي اليوم الثالث نادت عليه أيضا، فقال: يا رب أمي وصلاتي. فاشتغل بصلاته. وفي الأثر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو كان جريج عالما لعلم أن إجابته لأمه خير من صلاته. قال العلماء: هذه كانت صلاة نافلة، هذه الصلاة كانت صلاة نافلة. فأنت إذا كنت في صلاة نافلة فلك أن تقطعها وتجيب والديك، أما إذا كنت في الفريضة قال العلماء: فعجل فيه، أي لا تطيل. فما كانت منه إلا أن دعت عليه وهو في صلاة، وكان طالعا لله تعالى وبرا بوالده، إلا أن والدته نادت عليه في وقت كان فيه بين يدي الله تعالى، فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه النساء، في وجوه الزواج. ولك أن تتخيل أن الأم رأت بولدها فلم تقل: اللهم اجعله يقع في الزنا أو يرتكب الموبقات، وإنما قالت أن يرى وجوه المومسات، ليدلك على أن رؤية العاصين وحدها عقوبة، كونك تعيش في مع أناس يعصون الله تعالى، أو ترى وجوه أناس يعصون الله تعالى، فهذه وحدها عقوبة. حتى أن في المثل الدارج عندنا أن الإنسان عندما يصاب بشيء يقول: اصطبحت بوجه من اليوم، وكأن الذي اصطبح بوجهه كان سببا فيما حدث له. فما كان من بني إسرائيل إلا أن تذاكروا جريجا وعبادته. وفي كل عصر ومصر أهل للفساد لا يعجبهم الأطفال، فتذاكروا جريجا وعبادته. وكانت بينهم بغي، امرأة استغنت بجمالها وكانت صنعتها الزنا، فقالت: لو شئتم أفتن لكم جريج، إذا أردتم أن يقع في الزنا فلي وعندي ما يوقع، فأنا بارعة الجمال، آسر لب الرجال. فقالوا لها: أنت وهو، يعني إن استطعت. فتعرضت له فلم ينظر إليه، تكلمت معه فلم يأته به. فما كان من المرأة إلا أن ذهبت إلى راع يأوي إلى جانب صومعة جريج، والله تعالى يقول: وقد خاب من افترى. قالت هو ابن جريج، فما كان من اهل البلد الا ان اتوا الى صومعه دون وعد ودون ان يسمعوا منه، مع انه الرجل القاضي وهم يشهدون بذلك، الا ان العوام لا حكم له، او ان الناس عند الفتنه او سماع الفتنه اكثرهم يقع في الضلال. فما كان منهم الا ان اتوا اليه وجعلوا يضربونه ويهدئون الصومعه. فقال: ما شأنكم؟ قالوا: يا فاسق يا تاجر، تزني بهذه فتلد منك وانت الذي تدعي الصلاح. فقال: دعوني اصلي ركعتين. انظر، الانسان عندما يصاب بالشدائد بالسباب، الخاصرة هي هذه أسفل الجنب الأيمن أو الأيسر، فضرب في خاصرة الغلام ثم قال: يا غلام، من أبوك؟ هنا التجأ إلى الله تعالى، والولد في المهد مولود منذ أيام، فكيف ينطق؟ إلا أن الإنسان إذا التجأ إلى الله تعالى وتوكل على الله كفى. فأنطق الله تعالى الغلام وهو في المهد، قال: أبي الراعي، راعي الغنم. فما كان منهم بعد سماع هذه المعجزة إلا أن أقبلوا عليه مرة أخرى يتمسحون به ويقولون له: إن شئت أن نعيد الصومعة من ذهب وفضة صنعناها مرة أخرى من ذهب وفضة. فهذا دليل على أن الإنسان مهما بلغ من العبادة ومهما استقل بنفسه وظن أنه مستقل بطاعته لربه عن بره لوالديه، فإن باب الجنة مغلق في وجهه إلى أن يطيع والديه. لذلك لما أتى رجل أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: إن لي زوجة وأمي تأمرني بطلبها، ماذا أفعل؟ قال له: لا أقول لك طلق زوجتك، ولا أقول لك أعصي أمك، ولكن سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأمسك هذا الباب وإن شئت فضيعه. أنت الحاكم في هذا الأمر، أنت تعرف أمك أكثر وتعرف زوجتك أكثر. إذا كانت زوجتك وقال بعضهم له أن يطلق الزوجة، فإن طاعة الوالدين واجبة، والإنسان قد يستطيع أن يبدل زوجة بزوجة. فقال له: إن شئت فأمسك هذا الباب وإن شئت فضيعه. لذلك دعوة الأب والأم كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعوة مستجابة، فلا ترد دعوتهم. دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده. فأنت إذا كان عندك بابان، لا أقول باب واحد، بابان من أبواب الجنة، أبوك وأمك، فذهب إليهما وطردهما، وإن كنت مقصرا العام وكان الرجل قد أتى بزنبيل، وهو ما يشبه القفة التي يوضع فيها البلح أو غيره، بزنبيل فوضعه في جانبه. فكان الرجل يأكل لقمة ثم ينضغ لقمة أخرى إلى أن تتهيأ للبلع ثم يضعها في الزنبيل. فلما قام ليأتي بالماء نظر نبي الله موسى عليه السلام في الزنبيل فإذ به يرى عجوزا كالبر. البر عندما يخرج من البيضة يكون في غاية الضعف، فرأى عجوزا كالبر. فلما أتى هذا الرجل وجلس قال له نبي الله موسى: ما أرجى عمل عملته؟ هل تقوم الليل؟ قال الرجل: لا يا نبي الله. لا، لم يعرف أنه نبي عقل. قال: لا. قال: فما أرجى عمل تعمله؟ قال: ما أعمل إلا أنني أعمل حطابا، أجمع الحطب طوال النهار ثم آكل فأنضج الطعام ثم أجلس فأطعم أمي. قال: فما كانت تدعو لك؟ قال: إن أمي لها دعوة واحدة، وهي: اللهم اجعل ابني رفيق موسى بن عمران في الجنة. فما كان من نبي الله موسى عليه السلام إلا أن قال له: أبشر، لقد استجاب الله تعالى دعوة أمي، فأنا موسى بن عمران وأنت رفيقي في الجنة بسبب دعوة أمي. وهذا الرجل، الجنة عباد الله لا تورث بالأشكال ولا تورث بالجمال ولا تورث بالمال، وإنما تورث بجلائل الأعمال. فقد يكون الرجل لا ينبه له وعليه غبار وليس معروفا بالناس، ولكن بينه وبين الله تعالى أنه بار بوالديه، لم يعرف الناس عنه ذلك، ولكن هذا الأثر يظهر عليه عند مماته، ويظهر عليه عند ثناء الناس عليه، ويظهر عليه يوم أن يقوم الناس لرب العالمين. لذلك صور البر كثيرة، من يقرأ ومن يعرف يتعجب كيف لإنسان أن يأخذ أمه فيضعها في مكان ثم يضع بجانبها أو يعطيها ورقة فيها رقم، ويا ليته كتب الرقم له، وإنما هو إيحاء وتمويه على أمه أنها إذا طلبته فلتطلبه على هذا الرقم. يقول أحدهم: ذهبت إلى المصيف وكنت مبكرا، قال: فرأيت امرأة عجوز في وقت مبكر قبل أن يأتي أكثر الناس، فلاحظت أنني عندما هممت للرجوع وجدت أن المرأة ما زالت ملازمة لمكانها، فاقتربت منها وقلت: يا أم، لما أنت جالسة هنا؟ قالت: إن ولدي ذهب وسيعود لأخذي. قال لها: الوقت أصبح متأخرا، لقد صارت الساعة الثانية عشرة ليلا. قالت: إن ولدي سيأتي وقد أعطاني رقم هذا الهاتف. فأخذ الرقم فنظر فقال: لا، إنه ليس كاملا. فبكت الأم. فقال له لها: إنه أراد أن يتركك هنا، فهلا تأتي معي؟ إذا كان الغريب يفعل هذا من أجل امرأة لا يعرفها، فكيف لولد حملته أمه 9 أشهر في بطنها وأعطته حنانها وأعطته وقتها، ثم بعد ذلك يبخل عليها بكسرات من الخبز، يبخل عليها بدقائق لخدمتها، ثم بعد ذلك يدعو الله تعالى ويظن أن الله تعالى قد ضيق عليه؟ إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا، ولا يقبل من الطاعات إلا بعد أن يخلص المرء لوالديه. أنشكر لي ولوالدي؟ إلي المصير، أي إلي المرجع، وسيحاسب العبد على ذلك لها من جواهر أنة وزفير، وفي الوضع لو تدري عليها مشقة، فمن رصص منها الفؤاد يطير. وكم غسلت عنك الأذى بيمينها، وما حجرها إلا لديك سرير، وتبكيك مما تشتكيه بنفسها، ومن ثديها لبن لديك نمير. فأضعتها لما أسنت جهالة، وطال إلى الجهاد في سبيل الله تعالى، وقيل أرسله واليا على أيلة بلدة تقرب أو تقع في الأردن الآن. فجاء أبوه بعد أن بلغ من الكبر عتية، وانحنى ظهره ورق عظمه، وكان هذا الرجل قد جلس هو وزوجته، فرأى حمامة تلاعب فراقها، فحن إلى ذلك وتمنى أن يرى ولده، ثم أنشأ يقول: إذا سجعت حمامة بطن واجد، واجد مكان في مكة، إذا سجعت حمامة بطن واجد إلى بيضاتها أدعو كلاب. فرد أباك مرعشة يداه، وأمك ما تسيغ لها شرابا، فإنك والتماس الأجر بعدي كباغي الماء يتبع السراب. يقول: أنت ذهبت تبحث عن الأجر بعيدا، والأجر تحت قدمي أنا. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للرجل الذي أتاه يستأذنه في الجهاد، قال: ألك أم؟ قال: نعم. قال: الزم رجليه. فتم الجنة. لم يقل الزم رأسه ولا صدره، وإنما قال: الزم رجليها، فتم الجنة. المعنى: اجعل أمك على رأسك، الزم رجليها، فعند ذلك الجنة. وهذا للتقريب وللتشبيه بأن الطريق إلى الجنة مصدره من الوالدين. فلما قال ذلك رق عمر رضي الله تعالى عنه، وبعث من فوره إلى كلاب: أن ائتي. فلما أتى، وطبعا جاء بعد أشهر فإن المسافة طويلة، فلما جاء كلاب ودون أن يعرف والده، قال: يا كلاب، ما بلغ من برك بأبيك وأمك أن يحباك هذا الحب؟ قال: يا أمير المؤمنين، وانظر إلى الكلام. قال: يا أمير المؤمنين، ما علمت خصلة يحبها أبي إلا فعلتها، وما علمت خصلة يكرهها أبي إلا اجتنبتها. قال: زدني يا كلاب. قال: يا أمير المؤمنين، أسارع في برهما ما استطعت. قال: زدني. قال: يا أمير المؤمنين، إنني آتي إلى أغزل ناقة، يعني أكثر ناقة لبنا، فأعقدها، يعني أربطها إلى أن يبلغ الفجر، ثم آتي إلى بئر به ماء، فآتي بالماء فأغسل ضرع الناقة، ثم أحلب الحليب بيدي، ثم آتي به أبوي فأسقيهما بيدي. فقال عمر: علي بناقة من إبل الصدر. فجاءوا له بناقة، فقال: يا كلاب، احلب هذه النار. فلما نيتك في الحياة؟ قال أن أموت. قال أقسمت عليك بالله أن تكون. الرجل قد رفع عظمه ولم يبق له في الحياة مغنم ولم يبق له في الحياة مطمع. فقال وبعد أن أقسم عليه أمير المؤمنين قال أن أرى ولدي كلاب فأضمه وأشمه وأقبله. فقال يا أمي اشرب هذا الدبن. فقال لا حاجة لي به يا أمير المؤمنين. قال أقسمت عليك أن تشرب وطاعة الأمير واجب. فلما رفع أمية اللبن إلى فيه شرب مسغة ثم أنزل الإناء وقال والذي بعث محمدا بالحق ما حلب هذا الحليب إلا ولد كلاب. فبكى عمر رضي الله تعالى عنه ثم قال اشرب وسيأتي كلاب. ثم أمر كلابا أمر الناس أن يخرجوا كلاب. فلما أتى جعل الرجل وقد ذهب بصره وبيضت عيناه جعل يشم ولده ويقبله وهو يبكي. فبكى عمر رضي الله تعالى عنه وتأثر الصحابة من ذلك وقال لكلاب يا كلاب إذا أردت الجنة فتم الجنة تحت قدمي والديك. لا تذهب إلى الجهاد لا تذهب إلى بناء المساجد وأنت عاق لوالديك. البعض يترك أباه ويترك أمه بل ويفضل زوجته ثم بعد ذلك بعد فوات الأوان يبكي لأنه سمع شيخا يحث على بر الوالدين. كانت أمك عندك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم صعد المنبر ذات يوم فجعل يؤمن آمين آمين آمين. فتعجب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وكانوا أحرص الناس على الخير. سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا يا رسول الله رأيناك تؤمن ثلاثا وهذا لن نعهده منك. أول مرة تفعل ذلك. قال لقد أتاني جبريل آنفا أي منذ قليل على المنبر وأنا أصعد درجات المنبر فأتاني في الدرجة الأولى فقال يا محمد رغم أنكم رئيس ذكرت عنده فلم أصلي عليه صلى الله عليه وسلم. قل آمين. قال قلت آمين. فقال يا محمد رغم أنكم رئيس أي ألصق بالضغام وهو التراب. والأنف في اللغة كناية العظمة والكبرياء. يقولون فلان شامخ بأنفه أي لا يعجبه أحد. هذا الذي لا يعجبه أحد فإن جزاؤه سيقول أن نلصق وجهه في التراب. قال يا محمد رغم أنكم رئيس أدرك رمضان ثم خرج رمضان أي انتهى ولم يغفر له. قل أمين. قلت أمين. ثم قال يا محمد رغم أنكم 60 عام أجعلهم في سجدة. إن الله تعالى أعطانا من الخير الكثير، وأعطاك بدلا من هذا العمر القصير أعطاك جلاء إلى الأعمال. فلما لا تغتني؟ ولما لا تسارع في البر؟ وبر الوالدين، أبوك لا يطلب منك المستحيل، أبوك ما يطلب منك إلا أن تبره فقط وأن تجله فقط، لا يريد أن ترفع الصوت عليه. أبوك يضحي بعمره ويضحي بنفسه من أجلك أنت. ثم نسأل الله تعالى أن يعيننا على الحقوق. أقول قولي هذا واستغفر الله. فاستغفر. الحمد لله الذي أمر بالبر ونهى عن العقوق، وصلوات الله وسلامه على الصادق المصدوق، ورضي الله عن آله وأصحابه وأزواجه وبناته وذرياته إلى يوم استيفاء الحقوق. أما بعد عباد الله، فإن بر الوالدين سبب عظيم في دخول الجنان، والعاقل من اغتنم حياة والديه فقام على برهما. إن الأم عباد الله، وإن الأب هما بابان من أبواب الجنة، فاحرصوا على طاعتهما. الأم مهما صنع لها الولد لن يوفيها حقها، فهي التي حملت، وهي التي تعبت، وهي التي سهرت، وهي التي ربت. ومع ذلك مهما عمل الولد فيها لا تستطيع ولا يطاوعها قلبها على أن تدعو على ولدها. وقد ذكر الزمخشري في المستقصى في أمثال العرب أن رجلا تزوج بزوجة، فقالت له الزوجة: لا أنا ولا أنت، يعني في البيت، حتى تخرج هذه العجوزة من هنا. فما كان من هذا الرجل الذي فقد صوابه وضل سعيه إلا أن حمل أمه وخرج بها إلى الصحراء في مكان كثير السباع والهوان، ثم تركها وذهب بعيدا، ثم أتى متنكرا أي غير صوته، فقال: يا أمه، لم أنت ها هنا؟ قالت: ولدي جاء بي إلى هنا وتركني. فقال لها: فهل دعوت عليه؟ قالت له: تأبى بنات لببي، أي بنات صدري. قال العلماء: هي عروق في القلب تخرج منها الحنية على الولد. قالت: تأبى بنات لببي ذلك، يأبى قلبي أن يدعو على ولدي. فهذه الأم مع ما فعل ولدها بها، إلا أن قلبها لن يطاوعها. لكي تعلموا أن حب الوالدين، حب الوالدين غريزة غرضها الله تعالى في قلوب الوالدين، لكن الولد حبه لأبيه تكلف. الولد قد يفضل الزوجة وقد يفضل الولد، واعلم بأن العقوق حقوق. العقوق حقوق، وقد ذكر ذلك أهل السير. قالوا بأن رجلا أيضا خرج بوالده إلى الصحراء، فلما ذهب إلى مكان محدد وإلى صخرة معينة قال له: إنني أريد أن أذبحك. قال: يا بني، تذبح أبا رباك وسهر عليك الليل وتعب عليك النهار؟ قال: لقد سئمت منك، لقد مللت منك، ولا بد من ذبحك. قال: يا بني، أبوك وتذبحه؟ قال: نعم، أنا ذابحك لا محالة. قال: إن كان ولا بد فاذبحني عند هذه الصخرة. قال: وما ضرك أن أذبحك هنا أو هناك؟ قال: يا بني، لقد ذبحت والدي عندها، ولك يا بني مثلها. الجزاء من جنس العمل. ورجل آخر بلغ أبوه من الكبر عتيا، وكان كلما قدم له الطعام في طبق كسره الرجل لارتعاش يديه، فلما جاء الرجل بالطبق رآه الصغار وأمسك به ولده الصغير، قال: يا أبتي لما صنعت هذا؟ قال: لجدك. فقال: حسنا يا أبي، عندما تكبر نصنع لك مثل هذا الطبق. فتألم الرجل وعرف أن الجزاء من جنس العمل. ينبغي عليك عبد الله أن تغتنم حياة والديك، إن الزوجة قد تعوض، الولد قد يعوض، لكن الأم لا تعوض أبدا. وصدق الذي حدث له هذا الحادث، ركب في قارب وكانت معه زوجته وكان معه أولاده وكان معه أمه، فانقلب القارب في البحر، فما كان من الرجل إلا أن أخذ أمه وجعل يصارع الأموال حتى خرج على شاطئ البحر. فقيل له: فهل أخذت ولدك؟ فقال: إن أمي إن زوجتي تعوض وولدي يعوض، أما أمي فمن أين آتي بأم مثلها؟ إن الأم وإن الأب لا يعوضان. نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذلهما، ونسأل الله تعالى أن يرحم من مات منهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر عبادك الموحدين، اللهم انصر عبادك الموحدين. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.